الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: كيف الجمع بين حديثي ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك في صلاة الجماعة؟ الحمد لله، السائل وفقه الله يقصد أن كلا الرجلين أعمى، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك أن يصلي في بيته، ولم يأذن لابن أم مكتوم لما قال له: أتى هل تسمع النداء بالصلاة؟ والجواب أنه لا تعارض بينهما، لأن الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض واجب ما أمكن. والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. ووجه الجمع بينهما أننا ننزل أن دار ابن أم مكتوم كانت قريبة من المسجد قربا توجب له سماع المؤذن، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فيحمل ذلك على أن داره ليست في مكان يمنعه من سماع المؤذن، وينزل حديث عتبان على أن داره بعيدة لا يسمع فيها المؤذن، وبهذا الجمع يتآلف الحديثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر عتبان بالصلاة في بيته لأنه لا يسمع النداء، ولم يعذر ابن أم مكتوم في الصلاة في بيته لأنه يسمع النداء، وبهذا الجمع لا يكون بينهما تعارض إن شاء الله، والله أعلم.